على قاعدة داخل الجوار الهي. فلا نستطيع أن نقول نحن الآن بمثل إبداع المادين، لا نستطيع أن نقول ما حكم تصديق هذه التيارات الكهربائية على بعض المرضى المصابين بالصرعية أو بغيره، لأن الأمر لا يتعلق أولا بالدين وإنما يتعلق بالطب، ولست طبيبا. أما الدين فلم يتعرض لهذا لا الطب ولا اليرى. وبالمناسبة يحصل أن أذكر لكم أن أحد إخواننا في دمشق كان قد أصيب بنوع من الصوت الشرعي يشتد عليه أحيانا حتى لا يقف أمامه شيء إطلاقا، حيث يكسره ويحطمه كما تعقيد. وتعالج في المستشفيات التي تعالج هذا النوع من المرض حتى ذهب إلى بيروت إلى الجامعة الأمريكية، وتعالج هناك بهذه الطريقة، أي الصدمات الكهربائية، ورجع إلى دمشق ولم يشرح بقية الذي كان على موضع مشكلات مشهور فيه. وبعد ذلك قدمت أنا إليه اقتراح، وهو ما يسمى حديثا بالتصوير بالصوم. والمقصود بالصوم ليس هو بطبيعة الحال الصوم السبب، وإنما يسميه بالتدمية التقضي في الجور. هذا التقضي في الجور ليس له علاقة بالصوم، فلا نقول هو رجعة ولا نقول هو سنة. إن نجح أو نجحت هذه الوسيلة كوسيلة لمعالجة بعض الأمراض فهو خير، وإذا لم ينجح فلا تأتي ذلك إطلاقا. وأنا شخصيا على بعضكم يعلم أنني بلوت هذا النوع من التصوير في الجوع، فصمت 40 يوما، ومعنى هذا الصوم أن لا يأكل هذا الصائم شيئا مطلقا ولا يشرب شيئا مطلقا سوى الماء 40 يوما. وبعد هذه الايام كلها يبدا يتمرن رويدا رويدا عن الطعام الذي وما كان له، فيجد اثر الاستشفاء في كثير مما كان يشكو من الامراض. انا بلوت هذا بنفسي ولا اثيره بالشرع، مسائل هذا الذي يعود الى المستوطنات الكهربائيه، وانفق الطائر الاموال الطائله في المستشفيات العديده وفي لبنان ما عوفي الا في هذا القوم. قام اول مره في لبنان ثم بعد ذلك اكثر واكثر حتى وصل للامر انه صام 34 يوما، ثم لم يرى في هذه المره ان ترى. ولكن هذا العلاج الذي لم يكن معهودا، وان كان بعض الصحاب اليوم يستشيرون عن الصوم عن الكلام من القدوم صوموا فتشكوا، فشك ان الصوم الشرعي في كل الشرائع، لكن هذا الحديث وبهذا اللفظ لم يفسر كل غير ذلك في تلك الحديث الضعيفه. لكن هذا الصوم الصوفي الذي يباح فيه لهذا الصائم ان يشرب من الماء ما يشاء وبطلاقه، حصل منه فوائد كثيره كثيره جدا في شخصي وفي شخص ذلك الطالب من اطفال المعلومات، وفي غيره كثير كثير. وعلى سبيل ايضا مثال الاخير مع كلمه التواصل والمجتمع، هذا الذي كان يشرح مما تمكن من هذا النوع من القول من الفائده، فكلما جاء اليه انسان يشكو مرضا الم به وعين الطباء علاجه، يقول له عليك بالصوم، عليك بالصوم. يا اول شخص تعرف وسيم نصف الليل ثم ويعدون وأصبح الطريق في التراب ولا تستطيع أن تنطلق قضاء حديثها. ومع أن ذاك الخيل ممرضتين في بعض المستشفيات ملتا وكلتا بخدمتهما لأمهما العزيزة لأنهم تطوروا المعرفة طبعا في حال يعني من الحجارة بحيث حتى الأولاد يعرفون هذه. فلما التقى اسم هذه المعلومة أمرها قال لها قومها، وهو اتبع له ماذا يعني في القول، أي نعم كل الطعام وضع أمامها على الطاولة مثل هذه بريء الماء والكأس ومسكها الكأس. قال يا أخي الذي تصير وعلي عجوز وكما تموت وولد أخي تموت من الجوع في الماء، ويقول له ما جمع ينحط بنفسه انت ما لك الفضل تنفوذ العجوز تستريح انت واختار منها قومها. قال لي انه اقتنع وفعلت وضع الماء امام العجوز ومنع عنها الطعام فالشراب كل انواعه. هي تصير وهو لا يمكن ان طعام طعام حتى ما احد يرد عليها. تضطر ان تشرب الماء انما تشعر بالحاجه. نقول اسمها الذي اكل هذه الوصفه من طعامها ما مضى الا نهر ست ايام حتى جاء الكشف صاحب الماء لان امه قامت في ثلاثها وهكذا ظلنا في بعد ما اتفقنا على الشروط صارت هي تمنع نفسها من الطعام حتى شفاء الله تبارك وتعالى. اريد من هذا نقول اوائل استعمل الصرمات الكهربائيه الاطباء المسلمين او هؤلاء المخلصون اليوم الذين يتحدثون عنهم فهذه الوسيله لا يجوز لنا ان نبادر الى ارسالها إلا في حالة ظهور آثارها السيئة للذين تستعمل فيه هذه الوسيلة الحديثة. لذلك فما ينبغي لنا أن نخلص ما هو من الوسائل المادية التي لا تدخل في سلع الدينية. وبمعنى آخر يجب أن نفرق بين المصانع المرسلة وبين البدع الدينية. المصانع المرسلة هي الوسائل الحديثة التي تحدث ويتبين للمسلمين انه بحاجه اليها، فلمن من كمالها ما دام انها لا تصادر نفسا كغيرها. اما كونه امر حدث فهذا ليس استفهام نحن نعيش في منتجات كثيره وكثيرا، ولكنها ليست من منتجات كثير وانتم تعلمون ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا اي في ديننا هذا فهو رجل. إذا يجب أن نفرق بين هذا وبين وسائل أخرى تدخل في الدين بالبركة والتبرك ومثل ذلك بعد ما جاء بين الولي فنحن لا نذكره. أما ذاك النوع فالصدمات الكهربائية فلا نذكره ما دام أنها وسيلة من وسائل المعرفة. الأطباء الماديون حينما وصلت تجاربهم لاستعمال هذه الوسيلة هم وصلوا إلى هذه الوسيلة باستخدام الشيء الذي تكتب كلمات هذه الوسيلة، لكنهم عرفوا يعني كما قال قيل عن بعض الأعراب كيف عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على فهم تنقصوا من هذا الاسلام بعد السيئه لان هذه سيئه جدا. لكن مثلا هل هناك جرابيب يقتلونها بواسطه هذه الوسيله وهي تعود كذلك؟ لا يقتلون العدل، لكنهم وجدوا ان هذه الصدمات هي صدمات نافعه للنوع من انواع الاخرى. هؤلاء الان كما تنقلون ونحن عندنا لا نعرف يعلمون أن الجن الذي طلع هذا الجن بتأثر يعني الخدمات الكهربائية، ممكن يكون أمر كذلك، وممكن أن لا يكون كذلك، لكن المهم نحن نريد أن ننظر إلى آثار هذه الخدمات، لأنها تنتقل، تنتقل بينهم كأنهم أنقاضهم من المصريين اليوم أو من القدامى. هذا الطرد كما نعلم هو بالنسبة للأحياء العاديين مدرهم، لكن هم يقولون بالتجربة أن هذا المشروع مهما ضربته في عصر غيره مثلا بحيث لو كان غير قوية فأوزعته ولربما أثرته، عندما في هذه الحالة لا يتأثر وإنما يتأثر الطارئ من الجن إلى الطرف الثاني. فإذا نحن لا نستطيع أن نقول في هذا التعليم منهم هو صحيح، لكن المهم أن ننظر إلى الآخر. إذا كان يتغير نتيجة في المستويين فبها ما دام أن هذه الوسيلة أولا لا تبالغ السريع وثانيا لا تضر المشروع. هذا ما أن يكون أحد يتصدر من تصدر وليس بطبيب فهو ضامن ما قال عن يكفي هذا ما أنا قرأت هذا الكلام وما عرفته، لكن هو يعني والله أعلم استنباطا واقتباسا من قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلال. من ملاحظتنا لهذا الحديث بعد فهمه فهما صحيحا يمكن أن نفهم كلمة الله. كثير من الناس في اعتقادهم وفي علمهم لا يفهمون هذا الحديث الصحيح لا تجتمع أمتي على الضلالة، فهما صحيحا. هم يقولون هؤلاء الذين لم يفهموا الحديث فهما صحيحا لا تجتمع أمتي على الضلالة، أي لا تجتمع أكثر أمتي على الضلالة، ويعنون بذلك الاستدلال بالأكثرية، يعنون بذلك ما عليه الجمهور. أهم يفهمون من الحديث أن الحديث يؤيد مذهب الجمهور، وهذا خطأ واضح جدا. لنضرب على ذلك مثلا نفرق بين هذا الفهم الخاطئ والفهم الصحيح الذي سيتبين بعد ضرب المثل. إذا افترضنا أن الأمة عددها 10 أشخاص، 9 منهم كانوا في رحم، وواحد منهم وهو العاشق كان في غير مخالف للرأي الأول. على هذا المفهوم الخاص بالحديث فالخطأ مع الواحد والصواب مع التسعة، لكننا نحن نقول يعني الحديث أن هذه الأمة التي هي في فرضيتنا 10 أشخاص لم تجتمع على الضلالة، لأن واحدا منهم قال بالقول والتسعة قالوا بقول آخر، فيمكن أن يكون الحق مع الواحد، فحينئذ يصدق قول عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، ويمكن أن يكون الحق مع التسعة، فهل يصدق الحديث في هذه الحالة أو لا وأو لا. لكن حمل الحديث دائما وأبدا على انه دليل ان الجمهور الصواب معه دائما ابدا هذا خطأ في فهم الحديث أولا، وفهم في تطبيق هذا الفهم عمليا على الأقوال التي نجدها قد أعني لن تستطيع أن تجد عالما أو طالب علم أو ما دون ذلك من الطبقات من هو جمهوري في كل مسألة، لن تجد هذا. إذا كان فهمك الأول للحديث صحيحا فيجب أن تكون جمهوريا في كل مسألة، وهذا لا يوجد. فكم وكم من عالم خالف الجمهور، كم وكم من منهج خالف المذاهب الأخرى، كم وكم من مخلد خالف أقوال الجمهور في المذهب الواحد وهكذا. لذلك عمليا التمسك برأي الجمهور غير واقع. فحينئذ كيف تفهمون الحديث؟ على فهم خطأ أولا، ثم لا يوافق ما أنتم عليه تصديقا ثانيا، هذا خطأ. فإذا لا يمكن أن تكون الأمة على توفيق إنسان وهو في ذات أمره غير ثقة، فالعكس بالعكس، لا بد أن يختلف هؤلاء، فمن موثق ومن ضعف، وحين ذاك لا بد من الوزن والتصاق الشخصي، وذلك برجوع إلى علم الصلاح. السؤال فيه خطأ تقني لعله لديه إطلاق البدعة على المخالف شيء، وإطلاق البدعة على المسألة التي يكون تفسيرها السنة كلها، والفرق أن تقول فلان مبتدع شيء وهذه المسألة التي يكون فيها فلان بدعة هذا التحقيق أمر ضروري جدا، لأننا نعتقد مع معلماء محققين على رأس من الدنيا من الله أنه لا ينجو عالم من خطأ ما، هذا أمر لا يختلف في الإثمان ولا يتفق فيه عن ذلك كما كان يقولون في حديث الزمان، لا ينجو عالم من أن يقع في خطأ. يأتي الآن التفريع على هذا الأمر المتفق عليه، الخطأ قد يكون في تحديد ما حرم الله، وقد يكون في تحريم ما أحرم الله، وقد يكون في إنكار سنة، وقد يكون في إقرار بدعة، هذا أمر واقع ما له من ذلك، لا يمكن إنكاره. وحينئذ إذا قال العالم أي عالم كان هذه مسألة حلال، يعلم أن فلان هذا حرام، فيقول هذا الذي يقول هذا حرام خطأ في الأساس، وهو بالتالي مخطئ، ولكنه مأجور لأنه آخر ذلك عن الخلاف. وعلى ذلك خلف الموضوع إلى أن نصل إلى صلب المسألة. إذا ادعى مدعي أن المسألة الفلانية كما ذكرنا آنفا في بعض الأمثلة بدعة، فأنا لا أعني أن الذي قال هذه الكلمة وأنا رأيت بدعة أنه يوصف بأنه مبتدع، لأن كلمة المبتدع كلمة تعني أن من طبيعته ومن ميزانه أنه ذلك أخذ هذا الاسم. هذا مثال معروف. سواء في الصحيح أو في الصحيح، في الصحيح الكرة خاصة، انه عادل ما يحصل هذا الوقت بمجرد ان الله لكن ياخذه فيما اذا غلب عليه العدل فيقال انه عادل ولو انه اغناك من ذلك في بعض القضايا ظلم فلا عبره بما ينبغ على الانسان من سوء او شر من صواب او خطا وما تنازل اذا لا غرابه بان نقول فلان اخطا في قول هذا حلال وهو حرام او بالعكس أو أن نقول أن هذا القول هو بدعة في الدين، لأن هذا رأينا، لكن هذا لا نعني به لأن الذي جاءت منه هذه البدعة هو مبتدع بسبب الذي ذكرناه آنفا، أن كلمة مبتدع تعني أنه من شأنه أنه يبتدع، فلذلك يجب أن نفرق إذا سمعنا وهذا أشعر بأن المقصود بهذا هو قولي الذي قلته منذ أكثر من 20 سنة ربما ولا يزال اليوم مقطوعا ولا أزال أنا مصرا عليه لأن وضع يديني على القبر بعد ركوع بدعة هذا لا يعني أن من أخذ بذلك هو مبتدع لكن الآن أعتقد أن هذا القول بدعة لماذا؟ لأنه لم يفعل السبب الصالح وهذا تعليم بدعة عن جميل العلماء نعم أولئك الذين يقولون بتمييز هذا الوضع هم لهم عدتهم ولذلك فامرهم كامري انا وغيري ممن معنا في هذه المساله يدورون بين ان يؤجر او نؤجر اجرين او احد الفريقين يؤجر اجرا واحدا والفريق الاخر تمييز لكن هذا التعبير انه بدا يعني انه لم يفعل السلف هذا عباده فما ادري لماذا تستنكر هذه القضيه ولا تستنكر مثلا ما يوصل الى الفريق من اصل الاقوال خالف فيها السنه وربما خالف فيها اقوال اي مشكلات اصحاب الادب مع ذلك يظل هو اماما من علم المسلمين لان العبره بما غلب عليه من الصواب وليس بما نزل منه من خطا وهكذا كما قال ابن مالك رحمه الله ما منا من احد الا رد ورد عليه الا صاحب هذا الامر لعل الامر رضى في هذا الكلام ومن ذلك السؤال. نعم. انا ترون ان تصديقا للاحاديث الصحيحه في تصديق الحديث باتفاق فيما تاثر من سلسله الاحاديث الصحيحه او صحيح السنه الاربعه حتى تخرج السنه الصحيحه بين يدي الامه فيخرج فقهها ويكون امثل الظاهريه. Thank you.

هذا التعبير خطأ أقوله لأنني لا أدري هل أتمكن ضمن من أن أستدرك هذا الذي أنا أحكيه به. أقول لو استقبلت من أبي ما استقبلت لفعلت كما فعلت في قبيل أبي داود فإني أقول هناك هذا الحديث إسناده صحيح، وتارة أقول هذا الحديث إسناده حسن صحيح، تارة أقول هذا حديث صحيح، وتارة أقول هذا حديث حسن. ونفس الفرق بين هذه الاختلافات الأربعة، إذا قلت إسناده صحيح فإسناده صحيح، إذا قلت صحيح فهو بمجموع الطرق، وإذا قلت إسناده حسن صحيح فهو حسن لكن صحيح لغيره، وإذا قلت حسن فأعني أنه ضعيف لذاته حسن لغيره. فالذين ينقلون عني أنني حسنت إسناد الحديث يعني اعتمادا على أني كتبت أثر على الحديث صحيح كان حسن، قال الأبواني إسناد حسن، هذا خطأ في كلمة أعلام، ولكي لا يقع مثل هذا الخطأ في النقل عني كان ينبغي أن أقول في الحديث حسن إسناد حسن، وفي الحديث الذي هو حسن غيره حسن فقط، وأن أذكر ذلك في القدر حتى لا يقال عني شيء أنا لا أراه. كذلك أقول في نهاية الجواب عن هذا السؤال، كان ينبغي أن نلفت النظر أن عزم السيوطي للحديث بشخص ما لا يعني أن هذا ليس له ثانيا، يمكن أن يكون له ثاني ويمكن أن يكون له ثالث ورابع وهكذا. حاولت أن ألفت أحيانا في الصحيح فأقول مثلا هذا تقريب في أحاديث صحيحة مسلم وباطل رواه أحكمنا لأحمد وإلى غيره، لكن ما استطعت أن أصل إلى هذا الأمر في كل حديث. وهذا القول لا أقول هذا إلا بيان واسع وليس بها فكل منا كما علمت في بدايتنا غالبا معرض يقع الخطأ، وأظن أن الإسلام الكتاب الآن لا حدث إليه لأنها تختلف ماذا نقول. نحن لا نقول أنه لما قال السيوطي وراء الحديث الترمذي وقلنا سعد حسن أننا نعني إسلام الترمذي هذا حسين مدعو له، يمكن أن يكون هذا خطأ من وقع سعد. نعم لكن لا أزال أقول لا أبرز من الطبع وقلنا لا وإذا كنت وقال لا أبرز من الطبع وقلنا لا أبرز من الطبع وقلنا نرى ذلك بهذه القيود التي جاءت في القرآن، لا نرى القول الموجود والحالة هذه. نعم ما وضع هذه الخطوة وأنا أيضا ما قال السيد إن التعارض عند الأدلة في المسألة في المسألة ولم يستطع لأحد الجميع ترجيح أحد القولين وقد نزل فيه هذه المسألة كما يقول من الأخير. أنا يعني أكاد لا أعظم من الدكتور يعني لم يستطع التغيير لأن طرق التغيير كثيرة وعميلة جدا وقديم تماما مع قول ابن أبي الأخوان يهدف لأيه دين ثم يريد ويكون هذا مرجعا إليه لكن نقول إذا صدق هذا الوقت وفعلا حار رجل التغيير فيحصل بالأحوط كما يشير ذلك القول عليه السلام بالفتح قلبك وبالفتح مسلول وإن أصبحت الناس فجواب له يأخذ ما صدر فيه كلمة فلان يقول حرام آخر يقول حلال ولم يتبجع له فدع ما يريد فإذا ما يريد فقال نعم المثل التي قبل الأخيرة يعني هو مثل ينظر إلى العباد وكما إلى أن تضيف الأمور عليه فإن ذاك يعود الأمر إلى ما كنا وأنزلنا استفسارا بكلمة لكن لابد من ذلك على أنه يتداخل الأمر الجواب السابق يعود أيضا جوابا لبعض الأمور من هذه الأحاديث فإذا كان التصريح في اختيار دين المسلم فيأخذ بقول من صح هذا إذا لم يحتاج إلى التصريح بالنظر إلى المصح أو المضاعف والعكس بالعكس إذا كان التصريح يستلزم من التساهل في بعض الأحكام الشرعية فهو يأخذ من بعض الحديث الأمر الحقيقة يعني سهل ولكنه واسع فينبغي على المختار للحيرة أن يستعمل علمه إن كان عند غيره وإلا رجع إلى قوله تعالى فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والظاهر الله أعلم أن هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن يلجأ إليها هذا الذي وقف في نقطة الحيرة فهو لا يستطيع أن يرجع على طول فيسأل من يدعو لأن هذه المسألة ليس من يقال له تقلها في السهل من الكتاب والحمد وهو يعيش اليوم كله جهل بينما إذا كان طالب العلم يعيش اليوم كله أهل العلم أي يدعون لاتباع الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب من الله فنحن لا نرى أن يطبع الكتاب في المذهب من المذاهب الأربعة وإذا أشكل عليه شيء مما جاء في ذلك سأل قوله أهل العلم لهذا أعتقد أن خير الأمور هو الفضل فلا يجوز أن نحبب على الناس أن يدرس الفقه التحريمية لا يجوز أن نحبب تحريما مطلقا لدريس الفقه التحريمي لأنه في بعض الولايات المتحدة لا يجوز ذلك إما أن يقال حقا كما أنت جاهل وإما أن يقال إلا أسلوب العلم كما يدعى أولى الناس ثم إذا تيسر له أن يعذر بعض الشيء في هذا العلم فبها وإلا فهو قد تعبر إلى الله عز وجل حينما لم يبقى أن يبقى الناس إلى الكتاب العامة، وإنما طلب العلم الذي يمكنه تحصيله وهو في ذلك الكتاب. بينما الذين يعيشون في الكتاب علم فعلا فهؤلاء لا يجوز أبدا أن يخلصوا من عمل ذلك، لأنهم يضيعون على أنفسهم كثيرا من السنن الثابتة في مذاهب الأخرى. حاولنا أن نكمل مشروع هذا الحسن لوضعنا لكتابنا تمام الجملة في التعليم على كتب الأمة. الآن نحن وضعنا وبدأنا نضع أثارا في هذا المشروع الذي فيه تعبير على كتب السنة بالنسبة للأجزاء القديمة التي كانت صغيرة أنه حديث حسن في غير موقعين غيره، فهو لا يستحضر أنه في مكان آخر ضعف وتعني الآن من تجارة الصحيح يقول أنا كنت ضعف كمون ذاته والآن تبين لنا أنه أكثر بغيره. نحن نقرأ هذا كثيرا وربما رأيت كثيرا ما ننكر الحديث الضعيفة من الحدث والعكس من عكس. والآن سترون طبعا جديدة في الجلد الأول من صحيح ترويج الترويج، تجدون فيه شيئين متناقضين، تجدون فيه حذف أحاديث، أي أن رسالة لدينا أن ليس في شرط صحيح الترويج، وتجدون فيه حديثا أو أكثر كان مهجورا مطلوبا في قسم ضعيف. نقلناه من هناك وأوزعناه في الصلاة الجديدة لأنه تبين لي بعض الشوارب اللي تقويه، لكن هذا ليس من شأن استحضار كل هذه الأمور في كل أحاديث التي تكون متضمنة في الكلام عنها في المواقف العديدة. فأنا متصور وخاصة هذا المحمد عبد السلام الذي ملأ الدنيا بعلمه وكتبه، أليس من السهل أن يستحضر أن هذا الحديث الذي أفسده مثلا في فتح الباري وقد ضعفه مثلا في تحقيق الحديث مثلا، حتى ليس يستمر هذا الأمر بنفس كما أفعل لنا في بعض الأعياد، وإلا أن مثله وإلا أن تأثر منه. هذا السبب الثاني، السبب الأول هو أيضا سبب لي في هذا بطبيعة الإنسان أنه لا منافاة تقول التحكيم وبين تضعيفه وتنازل على غير الموجود من هذا الحديث. نحن نعلم بالتصور أنه في كثير من الأحيان هو غيره يقول في إسناد الحديث إسناد حسن، مع أن في الصراع العام أنه إسناد حسن لا فيه من حسن يده، لكن يتبين أنه خرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.